اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد والمتجدد في برنامجكم الحياة الدنيا مع موضوع مهم هو مناط قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما هو حسن العمل؟ ولماذا قال جل وعلا ليبلوكم؟ إن الابتلاء هو الاختبار والامتحان، إن بقاءنا في هذه الدنيا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لنا جميعا معشر بني آدم، لي ولك وللآخر والثالث والعاشر إلى منتهى بني آدم، وكذلك للجن. كان أبونا آدم في الجنة منعما مرغدا، فابتلاه الله وابتلى أمته، ولهذا عشنا في هذه الدنيا. لا تظنن أنك في الدنيا مخلدا، لا تظن أن نعيمك في الدنيا باقيا أبدا ولا ألمها أيضا مستمرا. الدنيا منقطعة وسنتجاوزها إلى دار البرزخ ثم إلى الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الكاملة. قال جل وعلا: ليبلوكم، أي يمتحنكم ويختبركم، أيكم أحسن عملا. هذا خطاب لي ولك لنا جميعا معاشر المكلفين إنسا وجنا، الذين كلفنا الله جل وعلا بالعبادة وبالأمانة، أمانة التكليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن هذه الأمانة، أمانة التكليف، هي مناط بقائنا في هذه الدنيا. الله جل وعلا في الدنيا امتحننا بماذا؟ بأن ابتلانا أيكم أحسن عملا. ما قال أكثر عملا، لأن العبرة ليس بالكثرة، ليس بالتكاثر في العمل. في الدنيا نتكاثر بالأموال وبالأولاد، لكن العمل إنما هو معتبر عند الله بأحسنه. ما معنى أحسن عملا؟ ما هو العمل الحسن؟ قاله السلف رحمهم الله، ومنهم الفضيل بن عياض: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أصوبه وأخلصه. كيف يكون العمل خالصا وصائبا؟ لا يكون العمل خالصا إلا إذا ابتغي به وجه الله وحده لا شريك له. تصلي لمن؟ تتصدق لمن؟ تجاهد لمن؟ تبر والديك حتى تمدح؟ هذا هو معنى الإخلاص، أن يكون عملك لله وبه يكون العمل حسنا. إن لم يكن العمل لله فلا حسن فيه ولا ينفع صاحبه، وليس له من الدنيا إلا ما أراد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لأنهم لم يعملوا العبادة لله، وإنما عملوها لغير الله، إما شركا أو رياء أو سمعة أو غير ذلك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن الشرط الأول ليكون العمل حسنا أن يكون مخلصا لله، لا حظ فيه لأحد غيره كائنا من كان. تتصدق ابتغاء وجه الله لا رياء ولا سمعة، تصلي لا ليمدحك الناس ويثنوا عليك ولكن تؤدي فرض الله عليك، وهكذا في سائر العبادات. الشرط الثاني ليكون العمل حسنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن يكون عملك على وفق ما شرعه وسنه لك رسولك ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث صحيح أخرجه الشيخان عن عائشة عنه عليه الصلاة والسلام. هو الذي قال في حديث العرباض بن ساري عند أهل السنن: وإياكم أحذركم من محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. إذن العبرة ليس بكثرة العمل، ليس بكثرة الطاعات، إنما العبرة بما عليه هذا العمل، هل هو لله مخلصا؟ هل هو على وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا وانقيادا؟ عندئذ يكون العمل عاليا. والله جل وعلا يا أحبتي يحب من العمل ما داوم عليه صاحبه، من العمل الصالح ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ليس المرغوب عند الله كالمرغوب عند الخلق أن يكون العمل كثيرا، وإنما أن يكون العمل دائما ولو قليلا. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى يملوا. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه واستمر عليه ولو كان العمل يسيرا. فدائم، فعمل قليل دائم خير من كثير منقطع. نقارن هذا يا أيها الإخوة بعمل أهل الأهواء وعمل أهل البدع. النبي عليه الصلاة والسلام حياته متوازنة، أعطى حق الله ولم يضيع حق نفسه ولا حق أهله ولا حق خلق الله، فتوازنت حياته. الصحابة كذلك توازنوا، هم بعض الصحابة من سرعة العاطفة والاندفاع الذي لم ينضبط بالعلم، فلما ضبطه النبي بالعلم رجعوا واستقاموا عليه. جاء ثلاثة إلى حجرات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كيف كانت عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، استقلوا العبادة، قالوا هذا رسول الله، اعتذروا له بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فلا أنام الليل في قيام وصلاة. وقال الثاني: وأما أنا فلا أفطر في النهار في صيام دائم. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء، أي لا يصيب من النساء لا نكاحا ولا جماعا في نسائه وسرياته. يظنون أن هذا العمل يقربهم إلى الله لأن العبرة بكثرته. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام نما إليه حال هؤلاء، فرقى المنبر وحمد الله وأثنى عليه، قال: أما أنا فأنام وأقوم، ينام من الليل فيعطي بدنه حقه، ويقوم من الليل فيؤدي لربه حقه الذي أوجبه عليه، لأن الله قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا. وأصوم وأفطر، ففطره حياة لبدنه وصومه حياة لقلبه طاعة لربه. وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. الخوارج كيف هي عبادتهم؟ أعظم من عبادة الصحابة، ومع ذلك لم تنفعهم. قال عليه الصلاة والسلام في شأنهم كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين: يقرؤون القرآن أعظم مما تقرؤون، يأخذون من الليل أعظم مما تأخذون، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، وقيامه إلى قيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذا نسبة عباداتهم في كثرتها إلى نسبة عبادة الصحابة في أنها أقل منهم، لكن عبادة الصحابة أعظم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليس هذا في الخوارج فقط، بل في أهل البدعة الذين ظنوا أنهم بإحداثهم وابتداعهم في دين الرسول صلى الله عليه وسلم عبادات من أقوال وأفعال وعقائد لم يشرعها رسول الله، أنهم بهذا ترتفع درجاتهم عند الله. لا يا أيها الإخوة، إن عظيم العمل بحسن الاقتداء والاتباع والاستقامة على سنته صلى الله عليه وسلم وعلى هديه وعلى شرعه. ليس ذلك بماذا؟ بأن تزيد ذكرا لم يشرعه الله ولا رسوله، ولا صلاة أو عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله. لماذا؟ لأن البدعة يظن منها صاحبها كثرة العمل، وهي في الحقيقة توبق العمل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يوم القيامة يوم حصاد العمل في هذه الدنيا، يأتي أقوام بأعمال عظيمة لا تنفعهم، إما لأنهم أخلوا بشرطها الأول، لم يعملوها لله، إنما عملوها لغير الله، فيجعلها الله عليهم هباء منثورا. المرائي الذي قصد الناس في عمله رياء، المسمع الذي قصد أن يمدح، يقول الله جل وعلا للمرائين يوم القيامة كما في حديث ابن عباس: اذهبوا فخذوا جزاء أعمالكم عند من كنتم تراؤونهم في الدنيا. الذي غير دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الشرط الثاني في الإصابة، يأتي يوم القيامة بعمل. هؤلاء ممن يمنعون عن ورود حوضه. جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: يذاد يوم القيامة بأقوام من أمتي عن حوضي، فأقول أمتي أمتي، أي لا تمنعوهم أن يردوا حوضي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فعلم الغيب مخصوص بالله، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. أحدثوا ابتدعوا، أحدثوا زادوا في دينك ما لم تشرعه، غيروا من دينك ومن سنتك، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم عندئذ: بعدا بعدا، أي لمن أحدث بعده. إذن العبرة يا أحبتي، يا أيها الإخوة والأخوات، يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، ليس بكثرة العمل، إنما العبرة بحسن العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كيف تحسن؟ يكون عملك لله عبادة لله وحده دون ما شريك، دون أدنى شائبة من شوائب الشرك، وأن يكون العمل على وفق ما شرعه نبي الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، ومن عبادك المخلصين في أعمالهم، ومن عبادك المتأسين بنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفعنا بأعمالنا عندك درجات، وارضى عنا بها، ولا تسخطها علينا، ولا تردها علينا مسخوطا بها وعلينا لأننا لم نحسنها ولم نتقنها. الصلاة من ذلك، من الناس من يصلي صلاة فترد عليه كالثوب الخلق، ومن الناس من يصلي فتكتب صلاته لأنه أخلص فيها، ولأنه استقام فيها على ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا سائر العبادات. وفقنا الله لذلك، وأعاذنا وإياكم من ضد ذلك. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما،